ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا. جاء نصر الله نصركم الله إذا جاء نصر الله جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله والفتح نصركم الله جاء نصر الله جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح. نسألك يا ربنا نصرا وفتحا نسألك يا ربنا نصرا وفتحا وشفاء وعافية وجبرا. جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله جاء نصر الله والفتح. إن ينصركم الله فلا غالب لكم إن ينصركم الله فلا غالب لكم ينصركم الله ينصركم الله فلا غالب لكم فلا غالب لكم فلا غالب لكم فلا غالب لكم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله فهزموهم بإذن الله فهزموهم بإذن الله فهزموهم بإذن الله. جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله والفتح. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم ويخزهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين وينصركم عليهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح وينصركم عليهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم إن تنصروا الله ينصركم إن تنصروا الله ينصركم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ينصركم ويثبت أقدامكم ينصركم ويثبت أقدامكم ينصركم ينصركم ينصركم ويثبت أقدامكم ينصركم ويثبت أقدامكم ينصركم ويثبت أقدامكم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ينصركم ويثبت أقدامكم ينصركم ويثبت أقدامكم وينصركم عليهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين إن ينصركم الله فلا غالب لكم إن ينصركم الله فلا غالب لكم فلا غالب لكم فلا غالب لكم فلا غالب لكم فهزموهم بإذن الله فهزموهم فهزموهم بإذن الله وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون إذا جاء نصر الله جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله انصرنا يا ناصر انصرنا نصرا مؤزرا على ساحر وساحرة عربي وأعجمي عربي وأعجمي ذكر وأنثى انصرنا على السحرة ذكورهم وإناثهم عربهم وعجمهم إنسهم وجنهم انصرنا على السحرة انصرنا على ساكن في الجسد ساحر ظالم حاسد حاقد عاشق هاوي لها سخرها له سخرها له سخرها له انصرنا على ساكن انصرنا فانت الناصر على من غلبنا وجعلنا غالبين لا مغلوبين إن ينصركم الله فلا غالب لكم اجعلنا غالبين بنصرك يا ربنا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. جاء نصر الله والفتح يا ربنا انصرها على من ظلم قريبا وبعيدا وعلى ذكر وأنثى على ساحر وحاسد وعلى ذي نفس وعلى ذي شر وعلى ذي خطر وعلى ذي مكر وعلى ذي كيد. انصرها يا ربنا انصر راسها وجسدها وميولها وعواطفها انصر قلبها وصدرها وبطنها ورحمها انصر يدها ورجلها ودمها وعظامها انصر حظها ونصيبها على ظالم على ساحر وحاسد وحاقد وعلى ذي نظرة ثاقبة لها وعليها وعلى ذي عين لامة وعلى ذي عين حارة وعلى ذي عين لامة وعلى من هدد بسحر وعلى من توعد بسحر عظيم وعلى من تهدد بسحر وعلى من توعد بسحر وعلى من سحر في خيوط وشعر وفي إبر ومسامير وفي ورق وخرز وعلى القرآن كتب مطموسا ومنكوسا وكتب بالقدر أبطل سحرا عظيما على القرآن كتب بالدم أبطل سحرا على القرآن وبالقرآن انصرنا على ساحر عليم انصرنا يا ربنا على ساحر خفي مخفي على ساحرة ذهب عندها لأجل أمتك المغلوبة إن ينصركم الله فلا غالب لكم. يا ربنا يا ربنا اجعلها غالبة على من سحر لا تجعلها مغلوبة يا ربنا بنصرتك لها يا ربنا يا ناصر نسألك فأنت الله الناصر جاء نصر الله والفتح يا ربنا يا ربنا الآن يجيء نصرك يا ربنا وفتحك بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا وبفضلك ورحمتك وبجودك وكرمك علينا يا ربنا جاء نصر الله والفتح. الله أكبر يا ربنا يا ربنا فأنت الناصر. هل أنا يا ربنا يجيء نصرك على من سحر على من حسد وعلى ذي نفس وعلى شيطان عين وعلى نفس تعلقت حسدا وحقدا وعلى نفس تعلقت هوى وعشقا وعلى نفس تجاه يجدد الأسعار والعقد وعلى نفسه وعلى نفس عاشقة وعلى نفس عاشقة وعلى نفسه تتنقل في الجسد تتنقل في الجسد وتؤثر على الحظ والنصيب. اللهم نصرا عظيما يا ربنا قريبا يا ربنا ومؤذرا وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون إن ينصركم الله فلا غالب لكم فلا غالب لكم. فالآن يا ربنا نصرا تكتبه لنا على من سأر وعلى من حسد وعلى من سكن الرأس وملك الجسد وعلى من سكن الرأس وملك الجسد وعلى من سخر العقل والبدن وعلى من أثر على الحظ والنصيب على الزواج منعه على الزواج رفضه وعن زوج كان سببا في طلاق. إن ينصركم الله فلا غالب لكم إن ينصركم الله فلا غالب لكم. انصرنا على من عقد العقد وعلى من نفثها وعلى من ربط وعلى من كتب وعلى من أرسل وعلى من بعث وعلى من ذهب وعلى من أتى بسحر وعقد. انصرنا يا ربنا على من ظلم على المحزن والموسوس وعلى من أراد بنا ضرا وعلى من أراد بنا غلبة وعلى من أراد بنا ضرا ومرضا يتمنى لنا الضر يتمنى لنا الضر يتمنى لنا المرض. عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا حسدا وحقدا من نفسه الخبيثة. عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا يتمنى الموت لنا يتمنى الموت لنا أنت حسبنا عليه يا ربنا يتمنى السرطان يتمنى قطع يتمنى القطع يتمنى لنا القطع يتمنى لنا الضر يتمنى لنا الضر والمرض يتمنى لنا الشر يتمنى لنا الخطر. عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ويدعو علينا ظلما ظلما وبهتانا يا ربنا عليك به. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. أنت حسبنا يا ربنا على من يتمنى الضر لنا على من يتمنى المكر لنا على من يتمنى القتل القتل القتل والغلبة لنا وعلينا. أنت حسبنا يا ربنا على حسود حقود على حسود حقود في الجسد في الجسد نفس نفس نفس نفس نفس عقد عقد. عليك به يا ربنا عليك بها يا ربنا اللهم احل يا ربنا اللهم فك المرابط يا ربنا اللهم اخرج يا ربنا الظالم اللهم اخرج يا ربنا الظالم اللهم اخرج يا ربنا الظالم اللهم اخرج يا ربنا الضار لنا اللهم اخرج يا ربنا اللهم اخرج يا ربنا المقلق والموسوس والمحزن اللهم اخرج اخرج يا ربنا اللهم اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الظالم الظالم في الجسد ومن حول الجسد اللهم عليك به يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا المعطل اخرج يا ربنا المعطل اخرج يا ربنا الموسوس اخرج يا ربنا الضار اخرج يا ربنا الضار اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الشر الشر واهله اخرج يا ربنا الشر اخرج يا ربنا عقد الشر الشر الشر الشر اخرج يا ربنا عقد البأس البأس البأس البأس البأس اليأس اليأس الضر والمكر والكيد عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، ضارا لنا عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يضروننا، يضروننا في ديننا، في الدين في الدين، في العقل في العقل، في الخلق في الخلق، في الصحة والعافية، وعلى الحظ والنصيب، وعلى الحظ والنصيب، مرسلين علي مرسلين علينا بنفسه، بأنفس بأنفس خبيثة، بأنفس خبيثة، احضرت الأنفس الشح، يا ربنا يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، اقتلها شر قتلة، لا تدع لها علينا سبيلا ولا نصيرا، بسم الله بسم الله، ارقيك من نفس من أنفس من أنفس، حاسدة حاقدة ظالمة طاغية باغية، بسم الله بسم الله، ارقيك من أنفس من أنفس من أنفس، ساخطة غاضبة ساخطة غاضبة، عند حظ عظيمة، عند زواج، عند زواج، وعند علو رتبة ومكانة، وعند رزق، وعند رزق، وعند رزق، وعند دين، وعند خلق، وعلى الجمال، وعلى البهاء، وعلى النظارة والشياكة، وعلى الأناقة، وعلى الأناقة، وعلى الرشاقة، وعلى الرشاقة، وعلى حسن جسم وقامة، وعلى الجمال والبهاء، وعلى ما أتيت يا ربنا، وعلى ما أعطيت يا ربنا، جاء نصر الله والفتح يا ربنا يا ربنا، انصرنا يا ربنا على ذي نفسه، على ذي نفسه، على ذي حسد، على ذي حسد، على ذي عين ونظرة، ثم نظر، ثم عبس وبشر، ثم نظر، ثم نظر، ثم عبس، ثم نظر، ثم عبس وبشر، حسبنا وحسبنا أنت يا ربنا، حسبنا على ذي نفس، حسبنا على ذي نفس، حسبنا على ذي نفس، مأكرة كائدة ظالمة، أنت حسبنا يا ربنا، أنت حسبنا يا ربنا، أنت حسبنا يا ربنا، على ذي نفس ظالم، على ذي نفس، على ذي نفس مؤذي، على ذي نفس مؤذي، على ذي نفس مؤذي، على ذي نفس مؤذي، على ذي نفس مؤذي، على نفس نفس ظالمة، أنت حسبنا يا ربنا، أنت حسبنا يا ربنا، على من يخوف، على من يوسوس، على من يخوف، على من يوسوس، على من يسبب خيالات وأوهام، أنت حسبنا يا ربنا، أنت حسبنا يا ربنا، أنت حسبنا يا ربنا، أنت حسبنا يا ربنا، على من يتمنى ويرجو لنا الوجع، الوجع والضر، ويتمنى الكيد لنا، ويدعو علينا، ويدعو علينا ظلما، ويدعو علينا ظلما، من أثر حسده، من أثر حقده، يا ربنا يا ربنا، ثم ارجع البصر، يا قلب إليك، ينقلب إليك البصر خاسئا، خاسئا وهو حسير، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، يا ربنا يا ربنا، عليك يا ربنا من يدخل، يدخل الرعب في القلوب، يدخل الرعب في القلوب، والروع الشديد، عليك يا ربنا بمن يسبب الغضب، الغضب الشديد، الغضب الشديد والنفرة، الغضب الشديد، الغضب الشديد، الغضب الشديد، والعصبية والعصبية، والعصبية والعصبية، ويسبب دوخة وصداع، وألما في القلب، ونغزا في الجسد، أنت حسبنا يا ربنا، على من يرغز الجسد، على من ينغز، ينغز، ويضيق الصدر، أنت حسبنا يا ربنا، على من يسبب آلاما، آلاما وأوجاعا، ومغوصا في البطن، ومغوصا في البطن، على مرابط، ولأجل سهره انصرنا عليه يا ربنا كل سيدين يا ربنا انصرنا عليه انصرنا عليه يا ربنا فاخرج يا ربنا قبضها فاخرج يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها واحل يا ربنا عقدها واصهر يا ربنا واصهر يا ربنا واصهر يا ربنا قبضها اصهر به ما في بطونهم جاء نصر الله والفتح يا نصر الله يا نصر الله يا ربنا الان الان الان الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا الان خفف الله عنكم جاء نصر الله جاء نصر الله الان جاء نصر الله جاء نصر الله جاء نصر الله الآن الآن الآن الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا بسم الله بسم الله ارقد يا ربنا هذه الأسحار ارقد يا ربنا ما على الضغط ارقد يا ربنا ما على السكر ارقد يا ربنا ما على الوهم ارقد يا ربنا ما على الضر ارقد يا ربنا ما كان بسبب السحر والعين والحسد ارطب يا ربنا السحر العظيم نصرا يا ربنا على ساحر على ساحر عظيم على ساحرة عظيمة على ساحر لئيم على ساحرة على ساحرة الآن يا ربنا نصرا الآن يا ربنا نصرا وفتح لنا الآن يا ربنا تنصرنا الآن يا ربنا تنصرنا الآن يا ربنا تجبر تجبر الكسور تجبر الكسور كسور في القلوب يا ربنا يا ربنا فعل المشاعر والأحاسيس والميول فعل المشاعر والأحاسيس والميول فعل المشاعر والأحاسيس والميول يا ربنا يا جابر المنكسرين اجبر يا ربنا الكسور بسبب الأسعار والحسد والعيون بسبب الأنفس والمسوس والعقد اجبرها يا ربنا اجبرها يا ربنا في الرأس في الرأس في السمع والبصر وفي الفكر وعلى العقل يا ربنا وعلى الإدراك وعلى الذهن وعلى الذهن يا ربنا وعلى العقل وعلى العقل وعلى العقل وعلى الإدراك والذهن وعلى المخ والمخيخ ولأجل التفكير وعلى التفكير وعلى التفكير وعلى التفكير اجبر يا ربنا من كثر اجبر يا ربنا المنكسرين اجبر يا ربنا اجبر يا ربنا كسورهم اجبر كسور السحرة الظالمين يا ربنا يا ربنا على الميول على الميول على المشاعر على المشاعر على الأنوثة على الأنوثة على الأنوثة على الأنوثة سببوا جفافا يا ربنا يا ربنا انصر يا ربنا انصر يا ربنا أمتك أمتك المكسورة انصرها يا ربنا على من كان سببا في الكسر على طلاق على طلاق على طلاق على طلاق وعلى شقاق وعلى شقاق وعلى عدم الوفاق وعلى عدم الوفاق وعلى وعلى التعطيل عن زواجه وعلى التعطيل عن زواجه وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة ومنع من الذكر ومنع من الذكر وصرف عن الذكر وصرف عن الذكر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا جاء نصر الله والفتح انصرنا يا ربنا انصرنا يا ربنا واجبر يا ربنا الكسور واجبر يا ربنا الكسور اجبر يا ربنا الكسور اجبر يا ربنا كسورنا اجبر يا ربنا الكسر الكسر في القلب وفي الصدر في القلب وفي الصدر وفي الضلوع اجبر يا ربنا كسورا في الضلوع في الضلوع يا ربنا يا ربنا وفي نياط القلب وفي نياط القلب وفي الرئتين في الشعب الهوائية وفي الوجه وفي الوجه وفي الوجه وعلى العقل وعلى العقل والعقل وعلى الذهن وعلى الذهن وعلى وجه جميل على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة سبب قبحا سبب قبحا عندما ينظر عند زوج النظر عند زوج النظر سبب قبحا وتشويها جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله والفتح انصرنا يا ربنا على من سكن الوجه الوجه الوجه انصر يا ربنا على من سكن الوجه على من سكن الوجه وغمى على العقل وغمى على العقل وتقمص الشخصية وتقمص الشخصية وتقمص الشخصية ويتكلم باللسان ويتكلم باللسان اجبر يا ربنا كسورنا بنصر عظيم على من يتقمص الشخصية على من يتقمص الشخصية ويغمي على العقل ويغمي على العقل وينطق بألسنتنا وينظر بأعيننا وينظر بأعيننا وينظر بأعيننا هلك به يا ربنا هلك به يا ربنا انصرنا يا ربنا على من سكن الوجه على من سكن الوجه على من سكن الوجه على من يريد سوءا سوءا وضرا بنا أنت حسبنا عليه يا ربنا انصرنا يا ربنا على من ظلم على من ظلم وسحر وحسد انصرنا يا ربنا على نفس على نفس اللئيمة على نفس الحسودة انصرنا يا ربنا جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله والفتح انصر يا ربنا القلب القلب المجروح القلب المجروح القلب المكسور انصر يا ربنا أمتك يا مولانا والمسلمين أجمعين من كسر من كسر من ظلم من ظلم من حسد من حسد يا ربنا انصر يا ربنا انصر يا ربنا أمتك انصر يا ربنا أمتك على من سكن الجسد ساهر اخصصها يا ربنا على من سكن، على من سكن الجسد، على من سكن الجسد، على من سكن الجسد، ساحرا عليما، ساحرا عليما، ساحرا عظيما، مالك من ملوك الجن، مالك من ملوك الجن، مالك من ملوك الجن، مالك من ملوك الجن، وتنزع الملك ممن تشاء يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، نصرا على ملوك الجن، على سلاطين الجن، على أمراء الجن، على فراعنة الجن، على شيوخ الجن، على علماء الجن الظالمين، على من سكن الجسد، انصرنا يا ربنا على من سكن الرأس والجسد. جاء نصر الله، جاء نصر الله والفتح، جاء نصر الله والفتح، نصرا يا ربنا على من سكن الوجه وعلى من سكن العقل، العقل العقل العقل يا ربنا، نصرا على من يتقمص الشخصية، على من يتقمص الشخصية، على من يتقمص الشخصية ويسبب سوءا ويسبب شرا ويؤثر على الحظ والنصيب، ويؤثر على الحظ والنصيب، ويؤثر على الزواج، على الزواج يصرفه، على الزواج يصرفه، على الزوج، على الزوج، على الزوج، على الزوج، على الزوج يسبب طلاقة، يسبب طلاقة، يسبب شقاقة، فصبر جميل والله المستعان، والله المستعان، والله المستعان، والله المستعان. جاء نصر الله والفتح، جاء نصر الله، جاء نصر الله، جاء نصر الله، جاء نصر الله، جاء نصر الله. يا ربنا الآن يا ربنا لا تخيب رجاءنا فيك ولا ترد أيدينا صفرا. جاء نصر الله والفتح، جاء نصر الله والفتح، جاء نصر الله والفتح، جاء نصر الله والفتح، جاء نصر الله والفتح، جاء نصر الله والفتح، جاء نصر الله والفتح، جاء نصر الله والفتح، جاء نصر الله والفتح، جاء نصر الله والفتح، جاء نصر الله والفتح، جاء نصر الله والفتح، جاء نصر الله والفتح، جاء نصر الله والفتح، جاء نصر الله والفتح، جاء نصر الله والفتح، جاء نصر الله والفتح، جاء نصر الله والفتح، جاء نصر الله والفتح، جاء نصر الله والفتح، جاء نصر الله والفتح. انصرنا يا ربنا بالقرآن، انصرنا يا ربنا بالقرآن، انصرنا يا ربنا بدعاء الوالدين، انصرنا يا ربنا ببر الوالدين، انصرنا يا ربنا بالقرآن بالقرآن، انصرنا يا ربنا بالطاعة، انصرنا يا ربنا بالطاعة، انصرنا يا ربنا بالطاعة، انصرنا يا ربنا بالصلاة، بالصلاة بالصلاة، بالصلاة بالصلاة، بالقرآن العظيم، انصرنا يا ربنا بالصلاة، انصرنا يا ربنا بالصدقة، بالصدقة بالصدقة، بالصدقة بالصدقة، بالصدقة بالصدقة، بالصدقة بالصدقة، بالصدقة بالصدقة، بالصدقة بالصدقة، بالصدقة بالصدقة، انصرنا يا ربنا بالصدقة، انصرنا يا ربنا بالصدقة، انصرنا يا ربنا بالصدقة، انصرنا يا ربنا بالصدقة، انصرنا يا ربنا بالصلاة، انصرنا يا ربنا بتلاوة القرآن، انصرنا يا ربنا ببر الوالدين والإحسان لهما، ببر الوالدين والإحسان، والإحسان لهما، انصرنا يا ربنا انصرنا، انصرنا يا ربنا انصرنا بالدعاء بين يديك وبحج وعمرة، وبحج وعمرة، وبحج وعمرة، وبحج وعمرة، وبحج وعمرة، وبحج وعمرة. انصرنا يا ربنا انصرنا، انصرنا يا ربنا انصرنا، انصرنا يا ربنا بجندك، انصرنا يا ربنا بجندك، من سمائك وارضك، من سمائك وارضك، من سمائك وارضك، من سمائك وارضك، انصرنا يا ربنا بجندك، انصرنا يا ربنا بجندك، من سمائك وارضك، من سمائك وارضك، من سمائك وارضك، من سمائك وارضك، من سمائك وارضك، انصرنا يا ربنا بجندك من سمائك وارضك، انصرنا يا ربنا انصرنا، انصرنا يا ربنا انصرنا، انصرنا بجندك يا ربنا من سمائك وارضك، من سمائك وارضك، من سمائك وارضك، انصرنا يا ربنا بالاسباب، انصرنا يا ربنا بالاسباب، انصرنا يا ربنا بماء زمزم، انصرنا يا ربنا بماء زمزم، انصرنا يا ربنا، انصرنا يا ربنا بالعسل، بالعسل والزيت، بالعسل والزيت، انصرنا يا ربنا بالحجامه، بالحجامه، بالحجامه، انصرنا يا ربنا انصرنا، انصرنا يا ربنا بالحجامه، انصرنا يا ربنا بالاسباب، بالاسباب، بالأسباب، بالأسباب، بالأسباب، فأنت الناصر يا ربنا، وأنت فأنت الناصر يا ربنا، وما النصر إلا من عند الله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا انصرنا يا ربنا بالاسباب انصرنا يا ربنا بالاسباب انصرنا يا ربنا بالحجامه انصرنا يا ربنا بالحجامه انصرنا يا ربنا انصرنا يا ربنا بالحجامه انصرنا يا ربنا بالاسباب انصرنا يا ربنا بالزمزم انصرنا يا ربنا بالعسل والزيت انصرنا يا ربنا بالحبه السوداء انصرنا يا ربنا بالحبه السوداء انصرنا يا ربنا بحبه البركه انصرنا يا ربنا بحبه البركه انصرنا يا ربنا بالسدر بالسدر والملح بالسدر والملح بالسدر والملح وما النصر الا من عند الله انصرنا يا ربنا انصرنا يا ربنا بنصرك يا مولانا انصرنا فانت الناصر انصرنا فانت الناصر انصرنا فانت الناصر انصرنا فانت الناصر انصرنا يا ربنا انصرنا يا ربنا انصرنا بالقران انصرنا يا ربنا بالقران انصرنا يا ربنا بالملائكه بالملائكه بالملائكه بالملائكه بالملائكه وبجندك يا ربنا في سمائك وارضك في سمائك وارضك يا ربنا انصرنا يا ربنا بجندك وما يعلم جنود ربك الا يحفظونه من امر الله يحفظونه من امر الله يحفظونه من امر الله يحفظونه من امر الله يا ربنا يا ربنا وان جندنا لهم الغالبون تتنزل عليهم الملائكه تتنزل عليهم الملائكه تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا الا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله والفتح يا ربنا نصرا نصرا لها وللوالدين وللوالدين والإخوان وللإخوان والأخوات يا ربنا نصرا نصرا نصرا نصرا وفتحا قريبا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نصرا وفتحا نصرا وفتحا نصرا وفتحا بالإيمان واليقين يا ربنا ندعوك يا ربنا يا ربنا نلتجئ إليك يا مولانا ندعوك يا ربنا ونتفرع إليك يا ربنا وبالصدقة ندعوك وبالبر ندعوك وبالإحسان ندعوك وبالصلاة ندعوك وبالصوم ندعوك بالصوم بالصوم بالصوم بالصوم بالصوم بالصوم ندعوك بالصوم ندعوك بالصوم ندعوك بالصوم بالصوم بالصوم بصوم الفرض بصوم رمضان بصوم رمضان بصوم بصوم النوافل الاثنين والخميس الاثنين والخميس والثلاثة البيض والثلاثة الأيام البيض البيض البيض البيض من كل شهر من كل شهر من كل شهر من كل شهر يا ربنا يا ربنا ندعوك يا ربنا ندعوك يا ربنا ندعوك يا ربنا ونتوسل إليك يا ربنا يا ربنا ندعوك يا ربنا ندعوك يا ربنا ونتوجه إليك يا ربنا أن تنزل أن تنزل أن تنزل علينا نصرك يا الله يا الله اجعل لنا نصرا عظيما الآن الآن الآن ساعة نصر نسألك يا ربنا أن تجعلها ساعة نصر ساعة نصر ساعة نصر على من غلب على من ظلم على من سكن على الساحر على الحاسد على شيطان عيش على شيطان عيش على شيطان عيش وعلى عاشق وعلى عاشق وعلى ساحرة على ملوك الجنة على سلاطين الجنة على من سكن الرأس على من عبث على من عبث وأفسد وأفسد الرأس وأفسد الجسد وأفسد الرأس والجسد وضام القلب وضام القلب وضيق الصدر يا ربنا نصرا نصرا عظيما على من آذى الوالدة على من آذى الوالدة على من آذى الزوج على من آذى الزوج على من آذى على من آذى الإخوان على من آذى الإخوان على من آذى على من آذى على من آذى الذرية على من آذى أنت حسبنا عليهم يا ربنا بسم الله بسم الله جاء نصر الله والفتح فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله يا نصر الله والفتح يا ربنا يا ربنا نصرا عظيما نصرا قريبا نصرا مؤزرا الآن الآن الآن يا ربنا الآن يا مولانا الآن يا مولانا تفرحنا بنصرك يا ربنا يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله يفرح المؤمنون بنصر الله، يفرح المؤمنون بنصر الله. الآن الآن الآن الآن يا ربنا، الآن يا ربنا تزهرنا بنصرك يا مولانا، بنصرك يا مولانا على من سحر، على من سحر، على إنس وجن، وعلى من حسد، وعلى من حسد من إنس وجن، وعلى من سكن الجسد من ملوك الجن وجنودهم يا ربنا وسلاطينهم وبغاتهم وعساتهم وعساتهم. اللهم عليك بهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا. عليك يا ربنا بكل جبار عظيم، وخاب كل جبار عنيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد. جاء نصر الله والفتح، جاء نصر الله، جاء نصر الله، جاء نصر الله، جاء نصر الله، جاء نصر الله، جاء نصر الله، جاء نصر الله والفتح. الآن يا ربنا الآن تؤتينا يا ربنا، تؤتينا يا ربنا نصرك يا مولانا. الآن يأتينا نصرك، الآن يا ربنا يجيئنا نصرك يا ربنا بأمرك، يا ربنا بقوتك، يا ربنا بقدرتك، يا ربنا بفضلك ورحمتك. يا ربنا جاء نصر الله والفتح، جاء نصر الله والفتح، جاء نصر الله، جاء نصر الله والفتح، جاء نصر الله، جاء نصر الله والفتح، جاء نصر الله والفتح.